أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله بأن من المفاهيم المغلوطة التي ينعق بها المتحزلقون أن الحياة الزوجية لا بد أن تكون قائمة على الحب كما يسمونه، وأنه متى ما فقد الحب فإن الحياة الزوجية لا بد أن تنفصم عراها، ولا بد أن تتقطع أواصرها، ولا بد أن يفترق الزوجان. بل بعض من يريدون للناس أن يتبعوا الشهوات قد يبيحون العلاقات المحرمة بدعوى أن الحب مفقود في مؤسسة الزوجية. يا أيها الإخوة المسلمون، اعلموا أن الحب عاطفة إنسانية نبيلة عليها يقوم ديننا، فإن ديننا يقوم على حب الله جل جلاله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الأنبياء والمرسلين وحب أولياء الله الصالحين وحب إخوانك المؤمنين جميعا. كل المؤمنين ينبغي أن تحبهم كما بيّن ربنا جل جلاله في محبته ومحبة رسوله، يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويذكر ربنا ثمانية من أمور الدنيا التي عليها مدارها، وأنه ما ينبغي أن تكون أحب إلينا من الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المحبة بين الزوجين مطلوبة، لكن هذه المحبة أيها المسلمون عاطفة تشب وتخبو، تقوى وتضعف، لكن ليس كل البيوت يبنى على الحب. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال: إني أريد أن أطلق امرأتي، قال له عمر: ولما؟ قال: لأني لا أحبها. فعمر رضي الله عنه علاه بدرته، قال له: أكل البيوت يبنى على الحب؟ إنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب. الله جل جلاله يقول لنا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما يكره الرجل امرأته أو تكره المرأة زوجها، لكن يصبر عليها أو تصبر عليه أو كلاهما يصبر على الآخر، فيجعل الله في ذلك خيرا كثيرا من مضاعفة الأجر وإنتاج الولد الصالح الذي يكون قرة عين لهما. ليس بالضرورة أن يكون في كل بيت قصة حب ملتهبة كما يريد هؤلاء أن يصوروا لنا، ما هكذا ديننا، وإنما ديننا يأمرنا بأن يعيش الزوجان بالستر، أن يستر كل منهما على صاحبه، أن يتحمل كل منهما صاحبه، أن يحسن كل منهما إلى صاحبه. هذه هي الحياة الزوجية التي يريدها لنا الإسلام. لما اشتهر بين الناس في زمان عمر أن رجلا يكثر من الطلاق، دائما يطلق يطلق، فلما طارت له هذه السمعة السيئة صحب واحدا من الناس إلى بيته، وأمام هذا الضيف الزائر سأل هذا الرجل امرأته، قال لها: أتحبينني؟ فقالت له: دعنا من هذا، يعني اترك هذا الكلام. قال لها: نشدتك الله، يعني أستحلفك بالله أن تجيبي. فقالت: أما وقد نشدتني، اللهم لا. إذا المسألة فيها قسم أنا لا أحبك. قال لذلك الضيف: فاشهد. ثم جاء إلى عمر وقال له بأن الناس يزعمون أني أكثر الطلاق، فاسمع من الرجل ما قد سمع. فعمر رضي الله عنه أرسل إلى تلك المرأة، فلما جاءت قال لها: أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك؟ قالت: أتوب إلى الله يا أمير المؤمنين، ولكن أأكذب؟ قال: نعم اكذبي. النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الكذب في 3 مواضع: في الحرب، وفي إصلاح ذات البين، وفي كلام الرجل لامرأته، وكلام المرأة لزوجها. رخص صلوات ربي وسلامه عليه في الكذب في هذه المواضع 3 من أجل أن تدوم الحياة، من أجل أن تستمر، من أجل أن تبقى. لا مانع من أن يبدي الرجل لامرأته أو المرأة لزوجها خلاف ما يشعر به من أجل أن تمضي الأمور. هذه أيها الإخوة الكرام معالم لا بد للناس أن يفقهوها وأن يعرفوها من أجل أن نحافظ على استقرار مجتمعاتنا وعلى دوام أسرنا، ومن أجل أن تبقى حياتنا نقية كما أراد الله لها. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل.